الأخت شيخة تقول أريد أن أسأل عن تحديد رقم معين أو طريقة معينة لذكر الله تعالى، وتقول أنه يكون بعض الأشخاص له متابعين كثر في مواقع التواصل ويقول الآن 10 دقائق نستغفر فيها مع بعضنا، وهي منتشرة كثيرة في هذه الأيام، فما توجيهكم في ذلك في تحديد الرقم أو تحديد الطريقة أو حتى الطلب من الناس في وقت محدد أن يذكروا الله عز وجل أو يستغفروا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر الله عز وجل هو من أشرف الأعمال وأفضلها وأعظمها أجرا وثوابا، ومما يدل لذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. خرجه الترمذي وأحمد بسند صحيح. وهذا يدل على فضل الذكر وأنه من أعظم وأشرف وأجل الأعمال الصالحة، والله تعالى قد أمر به بل أمر بالإكثار منه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأما بالنسبة للعدد، إذا كان الذاكر لربه لا يقصد التعبد لله عز وجل بعدد محدود، وإنما من باب ترتيب العمل وتنظيمه، فإن هذا لا بأس به، وقد أثر هذا عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أثر عن أبي هريرة أنه كان يسبح الله تعالى في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة. وكذلك أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه كان قد خصص له وقتا يدعو الله عز وجل فيه. ثم إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل، فقال: لا، فقال: ما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الربع؟ قال: إن شئت وما زدت وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: الثلث، ثم النصف، ثم الثلثين، ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والمقصود هنا كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن أبي بن كعب كان قد خصص وقتا يدعو فيه ربه عز وجل، ثم أراد أن يصرف هذا الوقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أنه إذا فعل هذا يغفر ذنبه ويكفى همه. ووجه الاستدلال بهذه القصة أن أبي رضي الله عنه كان قد رتب وقته، فجعل وقتا مخصصا للدعاء، ثم بعد ذلك خصصه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص وقت معين أو تخصيص عدد معين من باب الترتيب والتنظيم وحسن الإدارة للوقت لا بأس به، المهم ألا يعتقد أن هذا التخصيص سنة ويتعبد لله عز وجل بهذا التخصيص، فإنه إذا فعل ذلك انقلب هذا الأمر لأن يكون بدعة إضافية. أما إذا لم يقصد بهذا التخصيص، لم يقصد بهذا العدد أو بهذا الوقت، لم يقصد به التعبد لله عز وجل، ولم يقصد به سنة معينة، وإنما من باب ترتيب وقته وإدارته، وحتى أيضا لا ينسى، وحتى لا تختلط عليه الأمور وتزدحم عليه الأعمال، فخصص مثلا وقتا له بعد صلاة الفجر مدة مثلا 10 دقائق للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، خصص وقتا مثلا للدعاء، وخصص وقتا بتلاوة القرآن، وخصص وقتا لأعمال صالحة، هذا لا بأس به، وهو مأثور عن السلف الصالح. وعلى هذا يعني جوابا عن السؤال، أقول إذا كان هذا من باب إدارة الوقت وتنظيمه وترتيبه فهذا لا بأس به، لكن لا يعتقد سنة معينة في هذا التخصيص ولا يتعبد لله عز وجل بهذا التخصيص. نعم. السؤال الآخر، إذا كان إنسان يطلب من الناس أن يستغفروا أو يذكر الله عز وجل من متابعيه في وقت محدد، تخصيص الوقت المحدد هذا هو محل الإشكال، ويأمرهم بأن يستغفروا أو يدعوا أو يعملوا أعمالا صالحة. نعم. مطلقا. أما تخصيص وقت محدد فهذا محل نظر، ونظير هذا مثلا اختم يومك بكذا، اختم الجمعة بكذا، اختم عامك بكذا، اختم شهرك بكذا. فمثل هذا التخصيص أمر الناس به بهذه الطريقة هذا محل نظر، ويقرب لأن يكون من البدع. لكن ما ذكرته قبل قليل من باب إدارة الوقت وتنظيمه وترتيبه هذا لا بأس به. أما من جهة أمر الناس بالتعبد في وقت معين هذا يحتاج إلى دليل فالإشكال هو التخصيص، وتخصيص وقت معين، فيأمرهم بالذكر أو بالاستغفار أو بالدعاء أو بالأعمال الصالحة عموما من غير تخصيصها بوقت معين. نعم. إلا ما خصصه الشارع. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالنا الأول من تبوك، أبو عبد الملك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، عندي سؤال وعندي طلب. تفضل. السؤال. نعم. قال الله تعالى: فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية. هل إذا استغفرت يشمل الآية يشمل الاستغفار الموجود في الآية والاستغفار يعني، ولا شامل على الخير وخير الدنيا والآخرة؟ نعم. طيب، الطلب أرجو منكم من أخواننا المستمعين أن يدعو لابني بالشفاء العاجل، أصيب حادث سيارة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه. آمين. الله يشفيه. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا لأبو عبد الملك. سؤال الأول شيخنا على الاستغفار. نعم. تجيبون عليه؟ نعم. هو يسأل عن الفضل الوارد في قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآيات تدل على فضل الاستغفار، وأن من فعل ذلك حصل على هذه الأمور المذكورة في الآيات: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولكن هذا عند أهل العلم هو الاستغفار المقرون بالتوبة، وليس مجرد الاستغفار باللسان من غير توبة، بل لا بد من أن يقرن ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل. فإذا كان استغفار مقرون بتوبة فهو موعود بهذا المذكور في هذه الآيات وبغيره أيضا، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة معناها الستر مع العفو عن الذنب. فكأنك عندما تستغفر الله تعالى تقول أستغفر الله، تسأل الله تعالى أن يستر ذنوبك ولا يؤاخذك بها. فهذا هو معنى الاستغفار، لأن هذه المادة الغين والفاء والراء تدل على معنى الستر، ومنه المغفر، وهو الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام. فالاستغفار هو طلب أن يغفر الله تعالى لك الذنوب والمعاصي، والذنوب والمعاصي هي سبب الشرور والمصائب، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب سببها الذنوب والمعاصي، وعندما تستغفر الله عز وجل فإن هذا يكون سببا للوقاية من العقوبات، من عقوبات الذنوب والمعاصي. ولهذا يقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى أمانين من العذاب، أمان قد قبض وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وأمان هو باق فيكم إلى قيام الساعة، يعني قول الله تعالى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمان الباقي إلى قيام الساعة هو الاستغفار. الله تعالى لا يعذب مؤمنا مستغفرا، فالاستغفار هو أمان من حلول ونزول العقوبة على الإنسان. فسؤال الأخ الكريم، يعني هل ثمرات الاستغفار تنحصر في الآيات المذكورة في سورة نوح أو أنها تشمل غيرها؟ الجواب أنها تشمل غيرها، فثمرته كثيرة وعظيمة، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على الإكثار من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، ويقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وأشهر صيغ الاستغفار أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. وأيضا من صيغ الاستغفار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها حطت عنه خطاياه وإن كان قد فر من الزحف. والمقصود بذلك الصغائر، مغفرة الصغائر. كذلك أيضا من صيغ الاستغفار سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا من الصيغ ما علم الله تعالى به أبانا آدم وأمنا حواء من الكلمات التي تلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيأتي المستغفر بهذه الصيغ كلها، ويكثر من الصيغة المشهورة وهي أستغفر الله وأتوب إليه، ويحرص كل يوم على أن يستغفر الله عز وجل وأن يكثر من الاستغفار. نعم، صلى الله إليكم مبارك في علمكم. شيخنا، حتى ولو لم يدعو الإنسان مثلا بالولد أو بالمطر، اكثاره من الاستغفار يكون من ثمراته ذلك؟ نعم، اكثاره من الاستغفار من ثمراته ما ذكر في الآيات. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكنه الاستغفار المقرون بالتوبة، ليس استغفارا فقط باللسان دون توبة، وإنما يكون استغفارا مقرونا بالتوبة. نعم، السلام عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من المدينة، أبو خالد، تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ سعد وبارك الله فيك. حياكم الله وبارك الله فيكم. حفظك الله. ورد يا شيخ في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فادعو فيها فأعرف الإجابة. السؤال يا شيخ، هل هذا الحديث صحيح؟ بارك الله فيك. سؤال آخر يا أبو خالد؟ لا، بس هو سؤال واحد حفظك الله. طيب، تسمع إجابة الشيخ. شكرا جزيلا للأخ أبو خالد. كثير شيخ سعد من المتصلين وكذلك ممن يرسلون ببعض الأحاديث يريدون التأكد من صحتها. نعم، أما بالنسبة لهذا الحديث الذي ذكره الأخ الكريم فهو حديث مشهور ومعروف، لكنه لا يثبت من جهة الإسناد، وحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المتأخرين قد صححه، لكنه عند المحققين أنه لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه لا يعمل به ولا تخصص هذه الساعة للدعاء. نعم، أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. من الرياض الأخ نور الدين، تفضل بسؤالك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ، أنا في أثناء التشهد أرفع رجلي اليمين فوق اليسار، هل يصلح أم لا؟ يعني تتورك، يعني مثل التشهد الأخير يعني؟ اي التشهد الاخير والتشهد بين الركعتين كلها تتورك فيها. طيب تسال عن يعني سؤالك انك تتورك بالتشهد الاول. اي التشهد الاول وضع رجلي اليمين فوق اليسار ورجلي والتشهد الاخير نفس ذلك يعني. نعم نعم. طيب تسمع الاجابه شيخنا. حكم التورك في التشهد الاول. التورك في التشهد الاول غير مشروع، وانما يشرع التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان. هذا هو الضابط في مشروعية التورك، يكون التورك في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان. وعلى ذلك فيكون في التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما صلاة الفجر فلا تورك فيها، لأنها ليس فيها إلا تشهد واحد. كذلك أيضا صلاة الضحى، وكذلك أيضا كل صلاة فيها تشهد واحد ليس فيها تورك. وأيضا التشهد الأول من الصلاة التي فيها تشهدان ليس فيها تورك. فالتورك إذن إنما يشرع في التشهد الأخير فقط من كل صلاة فيها تشهدان. لعلكم تبينون شيخنا التورك، لأنه قد يخفى على بعض المستمعين. نعم، التورك له عدة صيغ، ومن أشهر صيغ التورك أن يقعد على إليته ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى، فيقعد على إليتيه، يقعد على إليتيه ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى. هذه أبرز صور التورك. وهناك صورة أخرى وهي أن يقعد على إليتيه ويجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، لكن يفرش رجله اليمنى فلا ينصبها. وهناك صفة ثالثة وهي أن يقعد على إليتيه ويدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، وهذه قد يكون فيها صعوبة، قد جاء في صحيح مسلم وبعض أهل العلم لا يثبتها. لكن أبرز الصور هي الصورة الأولى، الصورة الأولى هي الصورة المشهورة عند أكثر أهل العلم. نعم. السلام عليكم، بارك في علمكم. هنا توضيح شيخنا كذلك في هذا المجال، في مجال التورك، لكن بعد استقبال اتصال من الرياض الأخ محمد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ سعد؟ بخير ونعمة، نحمد الله ونشكره. يا شيخ عندي استفسار، يعني إذا دخلت المسجد ووجدت جماعة انتهوا من الصلاة السرية مثل الظهر أو العصر، هل إذا كبرت صليت بالحال يعني هل أقراها جهرية يعني التكبير والرفع من الركوع، أو أخليها سرية؟ قصدك حتى تنبه من يدخل إلى المسجد أن يصلي معك، أنك تصلي فريضة. نعم. طيب سؤال آخر؟ لا شكرا. طيب شكرا أخ محمد. شيخنا هل يشرع له أن يرفع صوته بالتكبير ولو كان يصلي منفردا؟ إذا كان في صلاة سرية فإنه يسر بها كالإمام، أما إذا كان في صلاة جهرية لا بأس أن يجهر بما يجهر به الإمام، والأمر في هذا واسع، سواء أسر أم جهر ومخير بين الأمرين. وإن جهر فيما يجهر فيه الإمام يعني في الركعتين الأوليين لأجل أن ينبه من يدخل المسجد لكي يصلي معه فلا بأس بهذا، والأمر في هذا واسع والحمد لله. كأني فهمت منه شيخنا أن يقول أن أكبر مجرد تكبيرات بصوت مرتفع حتى يسمعني من يدخل ويدخل معي في الصلاة. لا بأس بهذا، لا حرج في هذا، ليس هناك شيء يمنع من هذا. طيب معا. شيخنا في صفة التورك أو غيرها من الصفات التي قد يكون فيها صعوبة وقد يكون على بعض الناس لأعذار أو غير ذلك، ومع ذلك يكون مجتهدا يريد أن يطبق السنة، قد يضر من حوله عندما يكون الصف مزدحم جدا، ما الضابط في ذلك يا شيخنا؟ نعم، هذه مسألة مهمة. من يريد تطبيق سنة التورك فهذا مشروط بأن لا يؤذي من عن يمينه وعن يساره، فيطبقها الإمام ويطبقها المنفرد. وأما بالنسبة للمأموم فلا بد من تحقق هذا الشرط، وهو أن لا يؤذي من عن يمينه وعن يساره، لأن بعض الناس إذا تورك يتسبب في أذية من حوله لأنه يأخذ مساحة أكبر فيؤذي ويسبب ازدحاما في الصف بسبب هذه الجلسة. ولذلك إذا شعر المصلي بأن تمركه سوف يؤذي من حوله فلا يفعل، لأنه لو فعل ذلك لكان فعل سنة ووقع في أمر محرم، لأن أذية المؤمنين محرمة كما قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا إذا كان المكان مزدحما ورأى المصلي، رأى المأموم أن تبركه أنه غير مناسب وأنه قد يؤذي من حوله، يؤذي المصلين حوله، فيترك هذه السنة لأجل ذلك. ونظير هذا أيضا المجاهات، فإن الإنسان عند السجود يشرع له أن يجافي عضديه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في المجافات حتى يرى بياض إبطيه، هو حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه لمرت. ولكن هذا أيضا نقول فيه كما قلنا في التبرك، هو خاص بالإمام والمنفرد وبالمأموم إذا لم يكن فيه أذية على من حوله. فإذا كان في المجافات أذية على من حوله من المصلين فإنه يترك المبالغة في هذه المجافات، تكون المجافات بالقدر الذي لا يؤذي من عن يمينه وعن يساره. وهذه من الفقه الدقيق، وأن الإنسان ينظر إذا كان فعله للسنة أو لأمر مستحب يتسبب في أذية من حوله فإنه يترك هذا الأمر المستحب حتى لا يقع في أمر محرم وهو أذية من حوله من المصلي. نعم، السلام عليكم، بارك في علمكم. هل يؤجر شيخنا على نيته أن لا يضر إخوته وهو يريد أن يطبق السنة؟ نعم، فضل الله واسع، يرجى أنه يؤجر ويثاب على ذلك، وأنه لولا خشية أذية من حوله لطبق هذه السنة، فيرجى أن يكتب له أجر تطبيق هذه السنة كاملا، لأنه إنما ترك ذلك ليس تهاونا ولا كسلا، وإنما ترك ذلك مراعاة لأحوال من عن يمينه وعن يساره من المصلين. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من الحدود الشمالية الأخ عثمان، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ حياك الله. هيا نجرب هذا للشيخ إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، نحن ثلاثة أنفار جايين من جينا من السودان وعملنا عمرة، طبعاً طبعا جدة، ولبسنا الإحرام يعني مطلعين شطرنا الشمال برا. طيب. ولما طفنا بالبيت عملنا قدر ثلاثة أشواط، نحن في الشوط الرابع في رجال نبهنا قال لنا طلعوا شطركم اليمين. في الشوط الرابع طلعنا شطورنا اليمين ووصلنا عمرتنا، هل علينا شيء؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. طيب، قدمتم من سواكن بالسودان؟ احنا مجينا من السودان ومغاتنا جدة طبعا، وعملنا نوينا من العمرة من جدة ومشينا يعني لبسنا الإحرام. لا خرجتم انتم من السودان من أي ميناء؟ من سواكن؟ هاي من سواكن بالباقرة. طيب من سواكن مقابل جدة. نعم. طيب. جدة عملنا المغات، طبعا مغاتنا جدة معروف نحن. طيب. ومطلعين يعني طبعا لابسين الإحرام ومطلعين شطورنا الشمال برا. واضح. طيب سؤالك الثاني. لما طفنا بالبيت عملنا قدر ثلاثة شوات، نحن في الشوط الرابع في رجال قال طلعوا شطوركم اليمين. واضح. سؤالك واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني، طبعا أنا بالبر مع الحلال، ورمضان الفات هذا ورمضان المضى الفات هذا طبعا سخانة والله شديدة، خلاص طبعا ما كملت، ترشحت بالماء رسول الله، أنا بترشح بالماء من الساعة 11 لحد وقت الشراب، أنا سياب لينا طبعا، إن ربنا قالوا كل واشربوا لا تسرفوا، حتى أن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقى واحد تتوضع على النار قالوا لا تسرف، يلا أنا في الإسراف ده يعني علي حاجة في. طيب أنت لكنك ما أفطر في رمضان. لا ما أفطر مرة، ما فطرت، لكن بس بتساعني بستعمل موية وايدة مرة واحدة. طيب. السؤال الثالث. السؤال الثالث، ترى احنا مغنمين مهلكنا البدو دول السعوديين، انا ما بقول لك كل البدو لكن بعضنا، يعني الواحد تجي تصلي معاه يقول لك علي وضو، لما تجيش معاه في الصف ويقيم الصلاة يلا بيخبط يده، يخبط الدين ونكذب الله بالتراب وبيخبط بين نخرته، يلا بيعمل الحركة هذه أنا بعد منه صلاتي، هل علي شيء؟ يتيمم في وقت الصلاة، وقت الصلاة ولا قبل ما نكبر؟ لا وقت الصلاة، وقت الصلاة يعني نجد الصلاة تقول له الوضو يقول لك علي وضو. طيب ولما تجيك معه في الصف يصلي يلا بقوم بخبط الوتكة دي بيدينه براحة الدينه دي بخبط الوتكة واحدة وبيعجبين نخرته يلا بيعمل الحركة دي أنا بعيد منه صلاتي، هل علي شيء؟ طيب طيب فهمت السؤال؟ لا فهمت فهمت. طيب السؤال الرابع هذا السؤال السؤال الثالث، أما السؤال الرابع ده موجه على شخصين أنا وود عمي مع زوجاتنا. الموضوع في طلاق، إذا كان في طلاق الشيخ ما يجيب؟ لا أنا ما في طلاق، هو استفسار بس استفسار. طيب. ما في طلاق. تفضل. طيب بالنسبة لزعل يعني بالنسبة لزعل أنا أول عزو له من كلمة أنا يعني قاعد مع الزوجة بالنهار مرات ملاعب ومرات مجامعة وقلت له يا أخي ما تطلع ديننا ده، وأنا قمت من نظرة الكلمة هذه أنا زهيت منها قلت لا يلا أمشي حالي، قلت لي ما بمشي حالي إلا مش مطلقة وأنا ما طلقتها، وتاني استغفرت وثابت وخليت على كده، هل الكلمة دي بتحرمها؟ قصدك كلمة امشي إلى أهلك هذه هل هي تعتبر طلاق أو لا؟ لا ما يعني تسأل ما قلت امشي إلى أهلك، يعني الكلمة نطقتها هي ما أنا يعني ما قلت لك أنا قاعدين سوى كده مرات ملاعب ومرات مجامعة وقلت لي يا أخي ما تطلع ديننا ده، هذه الكلمة هذه يعني كلمة الدين اللي قلت لي ما تطلع ديننا دي بتحرمها؟ طيب طيب هي قالت ما تكلمت أنت؟ لا لا انا ما طلقتها بس انا قلت نطقت الكلمه دي قلت لها امشي حالك وهو بتمشي حالك قلت لها مش مطلقه وما طلقتها، انا ثاني استغفرت وتابت واخذتني ما تتلفظ معي الفاصل انا وخليت عليك دي بس. طيب طيب انت عندك راديو تسمع؟ عندي راديو. طيب عشان تسمع تسكر الان الهاتف وتسمع ان شاء الله. يلا بالنسبه لود عمي. طيب ود عمي المره كان مديها طلقه واحده، أنا قايل قبل شوية الطلاق ما رح نجيب عليه. لا استفسار برضو استفسار. طيب. برضو استفسار الطلاق بس ما بعنا الطلاق. طيب خلاص كان مديها طلقة واحدة وقام الثاني ثبت دين دي نعلت الدين على الله السلام وقام طلقة وقام طلقة طلقة ثانية لما ثبت دي، هل لما الجماعة داري يردوها ليه؟ قالت قال لها لما يردوها ليه؟ قال لي ثبت لي دين أنا ما ردها. طيب لما انتابت واستغفرت يلا رجعوا لي بعقد نكاح جديد. يلا السؤال بيقول لك العقد الجديد بينكي الطلقتين ديلك إذا حصل طلاق بتبقى ثالثة ولا يعني ولا بتبقى واحدة؟ طيب طيب طيب تسمع إجابة إن شاء الله. خلاص بارك الله فيك وفيك شكرا جزيلا لك عثمان من الحدود الشمالية. السؤال الأول شيخنا يقول نحن ثلاثة أتينا من السودان من سواكن وحرمنا من جدة، سؤالا يقول هو ونحن في الطواف أخرجنا اليد اليسرى وليست اليمنى في الاطباع ثم هناك من نبهنا، يقول هل يؤثر هذا على عمرتنا؟ أولا بالنسبة لإحرامكم من بلدة سواكن السودان، إحرامكم من جدة لأنكم قدمتم من بلدة سواكن السودان هذا صحيح ولا شيء عليكم، لأن من قدم من سواكن بالسودان ف ميقاته جدة يحرم من جدة، وهي الحالة الوحيدة التي ذكر الفقهاء أن المحرم يحرم من جدة فيها، ومع ذلك فلا بد أن يحاذي أحد المواقيت، فإذا قدم المحرم من جهة الشمال أو من جهة الشرق أو من جهة الجنوب أو بين هذه الجهات فلا بد أن يحاذي أحد المواقيت قبل أن يصل إلى جدة فيحرم من الميقات، إلا من قدم من جهة الغرب من بلدة سواكن بالسودان فيقول الفقهاء أنه يمكن أن يصل إلى جدة من غير أن يحاذي أي ميقات من المواقيت، ولهذا فالإخوة السودانيين ولهذا فإن الإخوة السودانيين القادمين من سواكن السودان يحرمون من جدة. أما بالنسبة للاطباع وكونكم قد أخطأتم في تطبيق الاطباع فكشفتم الكتف الأيسر بدل الكتف الأيمن لا شيء عليكم، لأن الطباعة أصلا هو مستحب وليس واجبا، حتى لو لم تطبعوا لم يكن عليكم شيء، فإحرامكم صحيح وعمرتكم صحيحة ولا شيء عليكم الحمد لله. الحمد لله. هو يقول أنه راعي في البرية ويقول أن في رمضان الماضي اشتدت الحرارة فأصبح يبرد نفسه من الساعة 11 ظهرا أكثر من مرة، ويقول أنا أسرف في تبريد جسمي بالماء حتى لا أصل إلى أن أفطر، هل إسرافي هذا يعد محرما؟ هذا لا يعتبر إسرافا، وإنما هذا حتى يكون هذا التبريد بالماء عونا له على أن يستمر في صومه، لأن الحر الشديد وهو ليس عنده وسائل التكييف وهو يرعى المواشي في البرية، وهو بحاجة لهذا التبريد لأن يبلل ثوبا أو نحوه ويضعه على رأسه ويصب على رأسه من الماء، وهذا قد روي عن بعض الصحابة أنه كان يفعل ذلك، هذا لا بأس به ولا يعتبر هذا إسرافا، ونسأل الله تعالى أن يعظم الأجر للأخ الكريم. فرمضان العام الماضي كان النهار طويلا وكان الجو حارا، ومع ذلك هذا الرجل في البر كان صائما ويصب على رأسه الماء ويبلل رأسه بالماء، وهذا من النماذج المشرقة في الأمة. انظر إلى حال هذا الرجل راع لأغنام ومواشٍ، ومع ذلك وهو في البرية في المكان الخالي لا يراه إلا الله تعالى، ومع ذلك تحمل على نفسه وأكمل صومه مع أن النهار طويل وقد يصل في منطقة الحدود الشمالية إلى 16 ساعة مع شدة الحر، ومع ذلك أكمل صومه ولم تحدثه نفسه بأن يفطر، بل أكمل صومه وكان يصب الماء على رأسه من شدة العطش. فأسأل الله تعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يتقبل منه صيامه، وما فعله صحيح ولا يعتبر من الإسراف في شيء. نعم. يسأل يقول بعض المرات أصلي مع بعض الأشخاص وأسألهم قبل الصلاة هل أنت على وضوء؟ يقول نعم، وفي الصلاة أراه يضرب على الأرض ويتيمم، يقول أعيد صلاتي، هل فعلي هذا جائز؟ أولا يلاحظ التساهل من بعض الناس خاصة في البرية، التساهل في التيمم مع وجود الماء، ومن تيمم والماء موجود فإن تيممه لا يصح، لأن الله تعالى إنما شرع التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، كما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتساهل الذي نسمع به من بعض الناس خاصة في البوادي وفي البرية هذا لا يجوز، وينبغي إنكاره على هؤلاء وأن يبين لهم أن صلاتهم لا تصح، لأنهم أخلوا بشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، والتيمم لا يصح مع وجود الماء. ومثل ما ذكر الأخ الكريم يقول إنهم يقولون نحن على وضوء ثم إذا كبر الإمام قام وتيمم وهو يعيد صلاته، إذا كان الإمام هو الذي يفعل ذلك يتيمم مع أن الماء موجود فلا يصلي خلفه، لأن صلاة الإمام لا تصح في هذه الحالة ويصلي وحده. لكن على الأخ الكريم أن ينصح هؤلاء وأن يبين لهم الحكم الشرعي وأن تيممهم لا يصح مع وجود الماء، إلا إذا كان الماء غير موجود أو كان الماء قليلا لا يكفي إلا الأكل والشرب، ولا لا بأس، لا بأس بالتيمم. أما أن يتيمم والماء موجود فلا تصح صلاتهم، وعلى الأخ الكريم ألا يصلي خلف هؤلاء لأن صلاتهم غير صحيحة. نعم. يقول أنه اختلف مع زوجته فتكلمت كلاما في قريب من سب الدين ثم تابت عن ذلك، يقول كنت قبلها أقول اذهبي إلى أهلك ولست أقصد الطلاق، لكن بعدما تابت من هذا الكلام لم أخرجها من البيت، يقول هل هذا يؤثر على زواجنا؟ هذا لا يؤثر، ليس له علاقة بالطلاق، الطلاق يكون من الرجل وليس من المرأة، حتى لو أن المرأة تلفظت بكلمة الطلاق الصريح لم يقع طلاق، لأن الطلاق إنما يكون من الرجل من الزوج تجاه زوجته. أما كلام المرأة فعليها التوبة إلى الله عز وجل، لكن ليس لهذا علاقة بموضوع الطلاق لا من قريب ولا من بعيد، وكونهم احتسبوا هذه طلقة وقاموا بتجديد النكاح هذا من الجهل، كان ينبغي عليهم أن يسألوا. فتجديد النكاح هنا وجوده كعدمه لا أثر له ولا يعتبر هذا طلقة، وهي باقية في عصمته وفي ذمته. نعم. سأل عن ابن عمه أنه طلق زوجته مرة ثم أرجعها، والمرة الأخرى سبت الدين قال فطلقها، ثم قالوا أنها تابت وحاولوا أنها ترجع له فأرجعوها بعقد جديد. يقول هل الطلقتين الأولى تحسب عليه أو أنه بعد العقد الجديد لا تحسب عليه الطلقتان؟ تحسب عليه الطلقات السابقة، تحسب إذا لم تبن المرأة بينونة كبرى، فإن الطلقات الأولى تحسب على الزوج. فمثلا لو أن رجلا طلق امرأته طلقة واحدة ثم خرجت من عدتها ثم إنه عقد عليها عقدا جديدا، فتحسب الطلقة الأولى، أي أنه لا يتبقى له إلا طلقتان، وإنما التي تمحي ما سبق البينونة الكبرى. لو أنه طلقها ثلاثا ثم نكح زوجا غيره ثم طلقها ثم نكح زوجها الأول، فهنا تحسب له من جديد، يبقى له ثلاث طلقات. وأما إذا كانت البينونة الصغرى كما في سؤال الأخ الكريم فالطلقات الأولى محسوبة عليه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. شيخنا العنا نختم بأسئلة إحدى الأخوات لقبت نفسها ببنت الوطن بشكل سريع شيخنا في ختام هذه الحلقة، تسأل عن الربيبة، ما المقصود بالربيبة التي ذكرت في القرآن الكريم؟ نعم، الربيبة هي بنت الزوجة، إذا دخل بأمها فإنها تكون من المحارم، كما قال الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة تحرم الربيبة على الرجل إذا دخل بأمها بنفس الآية، وأما إذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم عليه. وعلى هذا أما بالنسبة لكونها في حجره أو ليست في حجره فهذا عند عامة أهل العلم غير مؤثر، مع أنه مذكور في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. العبرة بالدخول، إذا دخل بأم هذه الربيبة فإنها تكون من المحارم ويكون هو محرما لها، وأما إذا لم يدخل بأمها فليست من المحارم ولا يكون محرما لها. وأما كونها في حجره أو ليست في حجره فهذا خرج مخرج الغالب في الآية وربائكم التي في حجوركم، وقوله التي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، لكن العبرة بالدخول، إن كان دخل بأمها حرمت عليه وإن كان لم يدخل بأمها لم تحرم عليه. نعم. رجل له أبناء تقول ودخل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، فهل يجوز لهؤلاء الأبناء الزواج من طريقة أبيهم؟ لا يجوز لهم الزواج من طريقة أبيهم، قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فما دام أنه قد عقد على هذه المرأة فحينئذ تحرم على جميع أولاده جميع أبنائه لعموم الآية. نعم. تسأل تقول عند الوضوء إحدى خالاتها لا تمسح على رأسها، تقول لا تمسح عليه بسبب الصداع، فماذا عليها وهل يجوز لها أن تمسح فوق غطاء الرأس من خمار أو غيره؟ المسح على الرأس من فروض الوضوء، لا بد من أن تمسح على رأسها، فإن عجزت عن المسح على الرأس لمرض أو نحوه فإنها تتيمم بدلا عن المسح. وأما إذا كان على رأسها خمار فإذا كان هذا الخمار يشق نزعه فلها أن تمسح فوق الخمار، أما إذا كان لا يشق نزعه كحال معظم خمر النساء في الوقت الحاضر فلا تمسح عليه. وعلى المرأة أن تصبر، يعني حتى يعني مع العارض الذي أشارت إليه الأخت السائلة، يعني فيما يظهر أنه ليس مانعا من المسح، فعليها يعني أن تصبر أن تستحضر أن هذا فرض من فروض الوضوء وتمسح على رأسها، لكن لو قدر أنها عجزت عن ذلك أو أنه يلحقها الضرر بمسح الرأس فإنها تتيمم بدلا عن ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.